بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداهم أجمعين. كان البحث والكلام في الهدية، يعني ما يدفع لأجل أن يورث المحبة حتى بعد ذلك يحكم له بباطل أو بحق لصالحه. هذه الهدية شنو حكمها؟ تقدم أنها يمكن أن تتصور بأحد صور ثلاث: إما عندما يدفع ذلك لتوريث المحبة والحكم له حقا أو باطلا، يكون ذلك ملتفتا الآخذ لكن قاصد الحكم بالحق، وإما أن يكون غير ملتفت إلى ذلك، وإما أن تكون الهدية متأخرة عن الفعل. واضح أو لا؟ في ما تقدم ذكرنا بأن الظاهرة حرمتها، لأنها إذا كان الغرض هو إيراث المحبة والحكم له حقا أو باطلا، وإن كان من قصد الآخذ الحكم بالحق على كل. هذا ظاهر من الروايات من الأدلة الحرمة، إما من جهة كونها رشوة أو من جهة ماذا؟ أنها متصفة بحكم الرشوة بتنقيح المناط، وبينا الترديد من ياجها. بحثنا الجديد هذا أنه يمكن أن نذكر ثلاث روايات واردة في الهدية، اثنتان منهما يمكن بنظر الشيخ أن يستفاد منهما حكم ما لو دفع الهدية قبل الحكم اللي قلنا لإيراث المحبة، مو بعنوان رشوة هو دفع لإيراث المحبة حتى يحكم لحينئذ بحق أو بباطل، والقاضي أخذ وقاصد كان في أخذه ماذا؟ الحكم بالحق. روايتان تدلان على الحرمة. الرواية الأولى اللي تقدم في كلام في رواية ماذا؟ رواية الأصبغ ابن نباتة أول المسألة عن أمير المؤمنين عليه السلام: أيما وال احتجب، إلى أن يقول: وإن أخذ هدية كان غلولا. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ما ورد من أن هدايا العمال غلول، هذه هم رواية ثانية. فإذا في هاتين الروايتين حكم على الهدية بالحرمة نتيجة التعبير عن ذلك بالغلول، اللي قلنا الغلول بمعنى الخيانة السرقة. موجي تقدم هذا الإشارة إلى عليكم السلام. فإذا من هاتين الروايتين يمكن أن نستفيد الحرمة. وهناك رواية أخرى ظاهرها أن الهدية بعد الحكم، ومع ذلك حكم عليها بمن؟ بالحرمة. نقراها الرواية. قبل ما نقرأ الرواية نذكر ما يتعلق بهاتين الروايتين. قال: وعليه يحمل ما تقدم، يعني على هذا اللي ذكرناه هنا من كونها لإيراث المحبة والكذا والحكم له حقا أو باطلا، وإن كان من قصد الآخذ الحكم بالحق. ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام: وإن أخذه، هذا اللي تقدم، يعني الوالي هدية كان غلولا. وما ورد من أن هدايا العمال غلول في بعض النسخ أو في بعض الروايات سحت. أما بالنسبة إلى الرواية الأولى والثانية بغض النظر عن كونهما ضعيفتين من جهة السند، سخن غض النظر عن الضعف من حيث السند، الأولى واردة في هدايا الولاة مو القضاة، هدية هاي مو تشيلو لا ايخو الوالي غير القاضي، خو قلنا خو الوالي غير القاضي، خو اصلي ذاك الزمان خو واضح بعد الزمان خو اكثر تخصص عن القضايا، رئيس الجمهورية هو القاضي يعني مون ها يعني مون يعطي احكام القضاء فوق ياهو اي المهم منصب اخر، والامام حكم على من ياخذ بان ما ياخذه غلول حرام، وهذا ما ياخذه الوالي مو ما ياخذه القاضي، فتكون اجنبيه من هذه الناحيه. هسه يبقى على انه هديه الوالي هذه حرام مو حرام، حكم عليها بالحرمه، إذا كان هدية القاضي كنا هدايا القضاة كنا نقول بالحرمة، أما هدايا الولاة أيضا حرام أو لا، هذه لابد حينئذ من تأويلها بنحو من الأنحاء أو تحمل على الكراهة، لأنه الوالي يأخذ هدية شنو هو مو قاضي مو كذا شنو، أو إلا أن تحمل لأجل شنو ظلم الآخرين، أعطاه هدية ما الله يظلم ذاك خصيمة، أعطي هدية للوالي حتى الوالي سنو يظلم، وهذا من تلك الجهة إيه مو بعنوان وعطى أحباء الوالي أحباء القاضي يصير تبع هذا بقي أعطي مال الوالي يتحبب عنده هذا إلا القاضي قضيه صالح. ها هذه عناصر هواية دخلت أي لا هاي هواية المحاكمة مش باصل باصل تاني اي هذه هواية يعني دخلت عناصر اخرى اي احنا بهذا هدايا العمال ومضافا الى انه بلي هذا شيء، واما الثاني هدايا العمال غلول وقلنا هم الضعف السندي او سحت، مضافا الى الضعف السندي يمكن ان يقال بانه والعمال وليس قضاة، يمكن أن يقال بأنه هدايا العمال من إضافة المصدر إلى الفاعل مو إلى المفعول، مو العمال يأخذون هدايا هم يدفعون هدايا، هدايا العمال غلول يعني إذا العامل دفع لك هدية هذه الهدية شتكون؟ مو أن العامل إذا استلم هدية، إحنا كلامنا القاضي إذا استلم مو القاضي إذا دفع هدية، حتى لو نتنازل عن العمال ونقول يا ماكو فرق بين العمال وبين القضاة، القضاة هم عمال، خو يبقى ظاهر الرواية إضافة المصدر إلى الفاعل يعني الهدية التي يدفعها العامل العمال لا الهدية التي يأخذها، وبحثنا في الهدية التي يأخذها العمال القاضي القضاة، واضح لو لا؟ قريبا ذاك كمان بالوسائل هدية الأمراء نعم يعني ظهور هكذا ظهور إذا مو ظهور لا أقل مجمل مو مثل ذيك الأولية قالت وإن أخذ الوالي، فإذا أحملت الوالي على القاضي تقول يعني أخذ القاضي فيكون، أما هذه لا التعبير تعبير آخر فليلتفت، واضح لو لا؟ خب وبعد ذلك أما من حقك أن تسأل خو إذا كان المراد الهدية يدفعها العامل مو يستلمها العامل يعني على فرض أجنبيتها عن بحثنا إيه ليش غلول سب الله أنا جاي من مكة والعامل أعطاني شنو جاب لي هدية ليش أنا غلول أخذ هذه فلا بد أن تحمل على محمل يعني إذا علم أن عينها من الأموال المس روقة مثلا المغصوبة، فالشكل من الأشكال لازم، وإلا هدية اللي يدفعها العامل ليش؟ واضح أو لا؟ لما تتصف بالحرمة وبالسعود؟ فإذا مناقشة هذه هاتين الروايتين تناقش بما ذكرنا. وأما الرواية الثالثة قال: وعن عيون الأخبار عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى: أكالون للسحت، قال: هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ثم يقبل. هذه هم مجهولة الرواية وهم واردة في من شنو أخذ هدية بعد القضاء، بعد قضاء حاجة المؤمن يأخذ هدية، وهذا يقضي لأخيه حاجته، هذه أصلا مناظرة إلى باب القضاء قد يقال، أي مناظرة إلى باب القضاء، وإن كان يظهر قبله الفقهاء يعني ما ناقشوا هذه. أنا ما شفت اللي بعض اللي ناق بعض ما استقصيت، بعض اللي ناقش الرواية ناقشها بمناقشات أخرى. حاجته ما قال قضاء في خصومته، مو للمؤمنين، لمؤمن قضى حاجته. على كل حال، وهذه مما لا يمكن قد يقال الالتزام بالحرمة حينئذ، هم بعد العمل، فلا بد أن يحمل على ما شنو الكراهة إذا أردنا أي أو إذا بلي الكراهة، وأنه يرجح التجنب عن قبول تلك الهدية إذا كان هذا القاضي للحاجة قاضيا والحاجة كانت خصومة أو لا، قضية شنو ما مرتبطة، ممرة قضاء بعد عفوا هدية بعد القضاء، هذا احنا نريد نبحثه، خمور قضية بعد شنو مساعدة من المساعدات، هاي شنو ربط بالقضاء هاي. فحينئذ ماكو داعي للبناء على الحرمة، جنابك تقول شنو سهو أخو قضى الحاكم وما كان أكو اتفاق مسبق وما أكو هدية مسبقة، الآن بعد ما صدر حكم القاضي يريد يدفع له فرد مكافأة هدية، وهذا ليش حرم؟ رشوة على قبل القضاء، هدية اللي محرمة بحثناها هذه اللي تدفع قبل القضاء لإيراث المحبة حتى يحكم له، هو حكم وانتهى وراح، فتحمل على الكراهة وتجنب ذلك حتى لا يقع في الرشوة في يوم من الأيام قد يقال. خبص على كل حال، قضاء حاجته مشمول القضاء أو لا باب القضاء، هذا بعد أكثر من هذا ماكو داعي. الشيخ الأنصاري يذكر هذا الاحتمال اللي ذكرناه أنه تجنبا عن الوقوع في الرشوة في يوم من الأيام، لأن إذا الإنسان إيده تعودت تمد وتستلم الهدية بيوم من الأيام أخاف تمد وتستلم رش، وأيضا شلون من حام حول الحما أو شك أن خلي يتجنب المكروهات حتى لا يقع في محرمات، هذا هم كذلك. ويحتمل لا، المراد منها الحرام مو أنه مكروه ليتجنب الوقوع في الرشوة في يوم، لا نبقى على ظاهرها من الحرمة لكن نحملها على محامل أخرى، أي كان قد اشترط عليه لقضاء الحاجة أن يدفع أو للقضاء اشترط عليه أن يدفع بعد ذلك هدية كذا، فنبقي ظهورها على الحرمة ونفسرها بشكل يتلائم مع الحرمة، وإلا فلا يمكن الالتزام بالحرمة في دفع الهدية بعد أحسن قضاء الحاجة. يعني أنت مجبور لو ترفع يدك عن الحرمة تضحي بالظهور لأن الهدية بعد قضاء الحال، لا تبقي الظهور على الحرمة وتتصرف فرد تصرف توجه الرواية بشكل اللي يجتمع مع الحرمة، تقول يابا ترى مشترط علي ترى كذا الهدية كانت من عين الحرام، فرد شكل من الأشكال. أحسنت، قال النتيجة يعني وجود شنو أي نتائج أخرى سابق. قال وللرواية توجيهات تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها من التحريم، لكن أنت توجه الرواية وتقول المقصود كذا المقصود كذا لأن الظهور بالحرمة تبقى عليه ما تضحي به، وعلى بعضها محمولة على المبالغة في رجحان التجنب عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه لألا يقع في الرشوة يوما. هذا إذا رفعت إيدك عن الحرمة تفسرها هكذا، تقول أحملها على المبالغة مو الحرمة اللي هي ظاهر الرواية، قول كراهة و رجحان التجنب حتى لا يقع في يوم من الأيام وهل تحرم. الآن اتضح حكم الأجرة، حكم الرشوة، حكم الهدية السابقة واللاحقة، حكم الارتزاق. الآن إذا شخص يدفع رشوة مو في باب القضاء، صار ما مربوطة بالقضاء، زين مو ما مربوطة بالقضاء، يطل مدير الدائرة هدية شوية دسمة حتى بال شنو عندما يراد أن مثلا ماذا إما المعاملة يمشيها بسرعة الإضبار يوقع بيها بسرعة، وإما أنه هم يردون موظفين في تلك الإدارة فراح يكون هذا سبب إعطاء الهدية سبب في أن أنا يقدمني على الغير طبق القانون، هذا جائز أو لا؟ الناس يسموه رشوة، هسه احنا نقول هذه الرشوة جائزة أو حرام على الآخذ وعلى المعطي، على أحدهما الآخذ فقط، على الآخذ هذه وأخواتها اللي تقدمت حرام بس تكليفا، لكن وضعا شنو ايه حرام واضح له لا أو حرام حتى وضعا لازم شنو أحسنت يردها إلى صاحب ما ملك هو، وإذا تلفت على اليد ما أخذت أو غيرها من الأدلة. واضح الكلام؟ فإذا كلامنا عن الرشوة في غير الحكم، لكن بناء على أنه يصدق في غير الحكم شنو عنوان الرشوة، لأن تعريف المصباح تقدم هو والنهاية لأجل الوصول المصانعة الكذا اللي هي يظهر من عدها أعام من القضاء من باب القضاء. واضح أو لا؟ هذا كلامنا. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول هذا اللي يدفع الإنسان حتى الشخص الآخر يقدم له خدمة، خل أقول خدمة محرمة، قل يأخذ شي يكون خدمة محللة، اللي ياخذ شي يكون خدمة مشتركة بين الحرام والحلال وقصد الحرام، هذا شي يكون حرام. خدمة مشتركة بين الحلال والحرام وقصد الحلال، حلال. خدمة مشتركة بين الحرام والحلال وهو قال على أنه شنو المهم أن يقضي حاجتي حرام لو حلال، هذا هنا الشيخ الأنصاري هم مال إلى الحرمة لدليلين: واحد كون مدفوع يصدق عليه أكل مال بالباطل، هذا الدفع والأخذ والصر أكل مال بالباطل، وإلا مو رشوة، لأن الرشوة هذا قد يقال شنو من جهة أنه ليحكم عليه مثلا ماذا في باب القضاء مو في باب آخر، فرشوة مو حرام، لكن مو كل ما يصدق عليه لا يصدق عليه رشوة يكون حلالا، نقول هذا حرام من ناحية أخرى. حرمته من أي ناحية؟ من ناحية أنه أكل مال بال خب أكل مال بالباطل، عندما يقال المقصود من عند الحرمة التكليفية أو الحرمة الوضعية أو كلاهما، لا تستعجل، أكل مال بالباطل. الوضعية مو تكليفية، يعني أكل مال بالباطل يعني أنت اللي جاي تأخذه وتتصرف به، والأكل هم لا يراد منه موجي، هذا التصرفك والتعامل وياه هذا باطل محكوم بالبطلان، ما أكو بأزاء فرد شيء تستحقه، فلا بد وأنت ترجعه إلى صعب، يعني ما انتقل إليك. أما أنه تضرب يوم القيامة أو لا، لا هذا مو ناظر له، هذا من باب آخر يضرب يوم القيامة الحرمة التكليفية، إذا واقعا خذا وتصرف به تصرف غصب يكون إذا ما كان برضا ذاك الطرف، فمن هذه الجهة يضرب، مو من جهة أنه رشوة، من جهة لا لا يصدق هنا رشوة، يعني إذا أجريت معاملة بيع وشراء بالفارسية وقلنا يشترط إجراءها بالعربية، هنا إذا أجروها شو نقول؟ نقول هذا يملك أو لا يملك؟ لا يملك، إلى حق أن شنو يأخذها أو لا ويصرف بها؟ لا، لأنه أكل مال بالباطل مو مالك هنا، لكن يضرب يوم القيامة لأجل إجراء المعاملة؟ لا، إذا أخذ المبيع وصرف به من دون رضا صاحبه وهو ملتفت مو ما ملتفت، فحينئذ يكون من جهة الغاصب، من جهة التصرف في مال الغير بغير طيب نفس منه، لا يحل التصرف من هالباب. هذا الدليل الأول على كون الهدي الرشوة في غير الحكم فاسدة وحكمها البطلان، فيما إذا دفع هذه لأجل غير القضاء وكان الجهة مشتركة بين الحلال والحرام ولم يقصد الحرام بعينه الجهة المحرمة، بل شنو قصد؟ الأعم حلال حرام مو مهم، هذا يحكم عليه بالفساد الوضعي فقط، لا الفساد لا الحرمة التكليفية، فقط حرمة وضعية. أما إذا قصد الجهة أو كان من أول منحصر بالجهة محرمة، هذا يصدق عليه شنو؟ يصدق عليه عنوان آخر لعله موجب للحرمة، يعني إذا مو رشوة مناط الرشوة، حكم الرشوة، واضح أو لا؟ قال هذا الـ أحد الدليلين على الدليل الآخر بفحوى نأتي إليها عند التطبيق. قال وهل تحرم الرشوة في غير الحكم؟ اللي قلنا الرشوة في غير الحكم تارة تكون لأجل إتمام عمل محرم، أخرى لأجل إتمام عمل محلل، ثالثة لأجل إتمام عمل مشترك بين محرم ومحلل، وهذا المشترك تارة يقصد به المحلل ما به مشكلة، وأخرى يقصد به المحرم به مشكلة، وأخرى يقصد به عام محرم أو محلل، مغمض عينه يقول مو مهم، هذا المو مهم حكم بدليلين الشيخ الأنصاري عليه بالحرمة، واحد لأنه أكل مال بالباطل، لكن هذه الحرمة هنا موتك لي فيه، لأنه مو من باب الرشوة، بعد أن خصصنا الرشوة بباب القضاء هذا بعد ما تكون حينئذ. والدليل الآخر الفحوى اللي نأتي إليها. جيد. قال: وهل تحرم الرشوة في غير الحكم بناء على صدقها؟ هذا هم ذكرته، يعني بناء على ما ذكره منه ابن الأثير بالنهاية، حيث ذكر بأنها الوصلة إلى الحاجة، ما قال هي الوصلة إلى القضاء، أي إلى الحاجة بالمصانعة، هذا ذكر صاحب. أو المصباح، قال ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على، مو إلا باب القضاء. فبناء على هذه التوسعة للمصباح والنهاية هنا نقول نسمي هذا نسميه رش، وإلا بناء على اختصاص باب القضاء أصلا التعبير هنا بالرشوة خطأ، رشوة على غير القضاء ما يسموه رشوة، واضح أو لا؟ لذا قال: وهل تحرم الرشوة في غير الحكم بناء على صدقها في غير الحكم، كما يظهر مما تقدم عن المصباح والنهاية. مثال شنو؟ كأن يبذل له مالا للمهدى له على، لا تقول بعد للقاضي، احنا بغير الحكم جاي نتكلم، كأن يبذل له مالا على أن يصلح أمره عند الأمير. وهذا يصلح له أمره عند الأمير، مرة ما الله يجعله جلاد، وهذا أمر منحصر بالحرام، ومرة يجعله حتى يشنو يوزع صدقات على المساكين والفقراء، هاي جهة محلة، ومرة يقول له أي كاتب سيكتب الإعدام أو يكتب الأفرض. مثال سبدل الأمثلة مو مهم. قال: كأن يبذل له مالا على أن يصلح أمره عند الأمير. شيخ مهدي ببرشيد بعد وقع الاختيار عليك، أي أرجو المعذرة، إلى رفقة ويا الأمير فأعطيه شيئا حتى هو يصير ماذا؟ واسطة، يشغلني الأمير، هذه الهدية اللي يأخذها، الرشوة اللي يأخذها شيخ مهدي، حلال أو حرام؟ هذا كلامنا. فإن كان أمره منحصرا في المحرم أو مشتركا بين المحرم وبين المحلل، لكن بذل على إصلاحه ماذا؟ حراما فقط أو حراما وحلالا، ذاك ما ذاكره، لأنه واضح المشترك ويقصد منه الحرام واضح، لذا اختصر على ماذا؟ الثاني، هو الثاني إذا حرام حلالا أو حرامين، خصوص الحرام بعد أوضح يكون حراما، واضح له لا؟ فالظاهر حرمته، لكن من يا باب لا لأجل الرشوة، لأن الرشوة خصصناها بمن؟ باب القضاء، هذا الآن هدية في غير باب القضاء. قال: لعدم الدليل عليه عدا بعض الإطلاقات المنصرف أو المنصرف المن؟ المنصرف وصف إلى البعض ذكر، وإلا الإطلاقات منصرف لازم يأنث، المنصرف إلى الرشا في الحكم، لا لأجل الرشوة بل لأنه أكل للمال بالباطل، فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد، فلا يحرم إيش عندكم؟ في نفسه، وإنما يحرم التصرف لأنه باق على ملك الغير. الحرمة التكليفية إيش وقت تجي؟ تصرف، لا يحل مال امرئ، لا يجوز التصرف في أموال الغير إلا بطيب أنفسهم، هذا واضح أو لا؟ بس فرد شيء أكو، ايش قال الشيخ الأنصاري او الطباع ايش كتب؟ لا بل، بل شنو؟ فلا فلا فلا فلا يحرم. شو القبض مو تصرف؟ شو شنو احنا الغصب شنو هو؟ هو الغصب شنو؟ غصب لازم اكل، ولو مجرد الاخذ وضع اليد هو غصب وشلو لا. فهنا أنا ظاهرا الطباع مشتبه، فلا يحرم العقد في نفسه وانما يحرم هذا الانسب لعله. بعد ما اريد ادخل شلون لا نبقي القبض ونوجهه، لان هذا يطول بنا البعض ما يستحق الساعة اكثر من هذا. التفت الى النكته لو لا؟ ها اعيدها، واضح لو لا اعيدها؟ ها الشيخ الانصاري قال فلا يحرم القبض وانما يحرم، هو القبض ليس تصرفان كتصرف بعد شنو لا يحرمه. فلعل الطباع اشتبه، فلا يحرم العقد. العقد عليه شنو؟ علامة استفهام، أكل مال بالباطل، العقد فاسد. أما إذا تحقق القبض والتصرف حرام، هذا يكون من جهة تكليفية أيضا. أعيد له واضح؟ نعم يمكن أن يستدل هذا الدليل الثاني على الحرمة، حرمة ما يأخذه في غير باب القضاء إذا كان من قصده شنو؟ إصلاح أمر حرام أو أعم من حرام وحلال، واضح له لا. دليل آخر هو عندنا روايات أو رواية دلت على أن هدية الولاة والعمال حرام، هاي اللي قريناها أول بحثنا اليوم، رواية الأصبغ والرواية اللي قالت هدية العمال غلول أو في بعضها قلنا سحت. هذه يقول تدل بالأولوية، موردنا حرام. لماذا بالأولوية؟ لأن هناك كان أخذ المال مقابل قضاء الحاجة، عفوا هنا أخذ المال مقابل قضاء الحاجة، هناك أخذ المال ما كان والهدية ما كان مقابل قضاء، لأن هدية العمال من دون أن تكون هناك مقابلة. فإذا كان من دون مقابلة وغلولا وسح كما دل عليه اطلاق ذين تلك الروايتين، مو تلو لا، فاخذه مقابل كذا يكون اولى بالحرمه. اذا من دون قضاء حاجه من دون شيء اخذ الهديه شي يكون محرم. هسه هنا ريحه رشوه ما موجود، فكيف إذا كان مقابل قضاء حاجة اللي هو مورد بحثنا؟ لأن أنا جاي أدفع هذا المال إلى شيخ مادي حتى يقضي لي حاجتي، يقربني إلى السلطان، يحكي ويا السلطان ويا الوالي، واضح أو لا؟ أحسنت، أولوية أكو أحسن. لا لا لا ذاك هتشي عم، ذاك ما بي، ذاك ما قال الرواية هتشي. وإن أخذ الوالي شيئا كان سحتا، هيك مضمون اللي قدمت رواية عمار، وهاي الرواية الثانية أن هدايا العمال غلول، ما قال مقابل عمل. ما أكو هيك هدية ابتدائية قال غلول، فكيف إذا ما كانت ابتدائية كانت مقابل عمل؟ لأن هنا أنا عمل أريد المحرم يؤدي لي، أو ها اي ما هي ما كان سيدنا لما نحكينا فيها. هسه هذه احنا ايش قلنا هناك؟ قال هدايا قلنا هاي اجنبيه، هي والولاد الروايه الثانيه اجنبيه. ليش؟ لان احنا حكينا كان وين قبل هذا، قبل هذا اول ما دخلنا قضاة، خل عمال غير القضاة، فاجنبيه اصلا تقول هدايا العمال غلول، ما قالت هدايا قضاة، فتكون أجنبية مضافا إلى ضعف سندها. مضافا إلى نقطة أخرى أن ظاهرها عن الهدية اللي يعطيها العامل، يعني حتى لو قلت العمال يصدق على القضاة، الهدية اللي يعطيها القاضي ظاهرها. لما تقول هدية القاضي، هدية القاضي يعني القاضي يعطيك، مو أنت تعطيه. فإضافة المصدر إلى الفاعل مو إلى المفعول. حكينا وين إحنا؟ الهدية اللي تعطيها إلى القاضي. فأجنبية من ناحيتين، هم من ناحية العمال هم من ناحية الإضافة، إضافتها إلى خب. وأما بذله، بقى فرشي صغير هذا همات بين النيا، هدية أطي جراء عمل من الأعمال، إيراث المحبة حتى بعدين أحصل لي فرد شيء، هذا تكلمنا عنه. أما إذا بذل هدية، أعطى هدية، ملكت في يوم من الآن ما أكو شيء، هذا حرام إعطاء الهدية وأخذ الهدية أو لا؟ قلنا هو ترى المناسب لازم تلاحظ الدليل. هنا أنا مثلا قال أخذ الوالي كان، هذا ملازمة أكو بين إذا حرم الأخذ حرم الإعطاء. لو نقول الأخذ حرام إعطاء الهدية مال ذيك، وإن أخذ الوالي هذه هنا أن إن هدايا العمال غلول، وظاهرها الأخذ مو الإعطاء، فبالملازمة نقول الإعطاء هم محرم. لو نكتب بالرسالة العملية الأخذ حرام تكليفا، حرام وضعا، لازم يرجعه، سيجينه سيجين البحث لازم يرجعه. أما الإعطاء شنو؟ إذا أكو ملازمة بين الحرمتين فتكتبهم أيضا حرام، إذا ما أكو ملازمة المناسب شنو؟ تفصيل. إيه تفصيل، شوف الإعطاء شنو، غرض صحيح أكو غرض باطل، هذا راح يختلف بعد. ملازم حتى تحكم عليه بالحرمة لازم تدخله تحت عنوان من العناوين اللي يصدق على الأخذ، عفوا يصدق على الإعطاء. يعني إذا الرواية قالت لك أخذ الرشوة حرام، وإعطاء الرشوة من دليل حرمتها؟ ولازم تشوف شنو ملازمة أكو. لو أكو رواية تقول الرشوة أخذا وإعطاء حرام، إيه لازم تنظر له، واضح له لا؟ هسه كلامنا هنا يبذل المال على وجه الهدية هاي لأجل قضاء حاجة، لكن حاجة شنو؟ مباح، مباح. أنا أريد أن شنو أوصل أموال صدقات إلى فقراء، أقول للشيخ مهدي حفظه الله هو بالطريق جاي يروح، أقول له هذا معون حلوة إلكم مولانا. أي هو لما نشس ما يقول لي شيخنا ما أكو فرد للفقراء لكذا، يصير عامل مشجع مثلا أو لا، ابتداء أنا أقول له يا به هذه تفضلوا عندي فرد، أما تتوصلون إلى هذا حرام شنو رشوة مو باب قضاء تحت أي عنوان من أكل مال بالباطل، خو هدية طيبة أكل مال بالباطل مو مقابلة بينه وبين حتى يكون أكلا للمال بالباطل، هدية هدية، لكن هذه توجب أن يقضي لي حاجة مباحة، مشكلة ما بيها، واضح. قال وأما بذل وإن عبر عنه لعله في بعض الروايات بالرشوة، إلا أن التعبير بالرشوة ليس على قال وأما بذل المال على وجه الهدية الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فيه لا منع فيه، كما يدل عليه ما ورد في أن الرجل يبذل الرشوة ليتحرس. ليش أطلق الرشوة؟ يعني هذا يساعد على تفسير صاحب النهاية ابن الأثير أن كل ما يدفع لأجل المصانعة يبذل الرشوة ليتحرك من منزله ليسكنه، مو منزل يعني البيت، لا، عند مثلا مكان في هو سبق إلى مكان من الأماكن المشترك فيها بين المسلمين بالمسجد على الرصيف اللي ذول الباعة اللي يجلسون ما يكونون سد شنو مانعين المار لا يمنعون المار جلوسهم هنا جائز صحيح أو لا؟ أحسنت. فأنا الأولوية حق الأولوية أنا أريد أن شنو هذا المكان شو شغلتي أو لا، فأقول له يا أبا حاك تفضلوا هذا الشيء اعطيني مكانك، وهذا مو بيع وشراء، هو ما مالك هذا، وإنما هو أولى يقوم من هناك. هذه بعض الروايات دلت على أنه مشكلة ما موجودة، وإن عبرت عنه بالرشوة إلا أنه دلت بوضوح على عدم الحرمة. قال في الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله ليسكنه، قال لا بأس. والمراد ما دام سكنة فنذكر مو الشارع، لأن الشارع ليس سكنا، نذكر المدارس، نذكر الأوقاف العامة، الخانات في الطرق العامة، طريق كربلاء، طريق كذا، كان أكو حتى السكن يصدق تطبيقا للرواية، وإلا هو إذا هذا جاز غيرهم جاز، ترقيح المناط أو أولوية في الشارع في المسجد في قال لا بأس. والمراد المنزل المشترك كالمدرسة والسوق والمسجد ونحوها، لكن المسجد بناء على السكنة حتى نتحفظ على السكنة في الرواية. احنا ما نريد نخصصها بالسكنة، لا، نقول ليتحرك من مكانه ليجلس فيه ويستريح هم كذلك. أو أحسنت أحسنت، بناء على هذا وجه أقول بناء على هذا. ومما يدل على التفصيل، فصلنا بين الرشوة لأجل حرام، ما يدفع لأجل حرام للوصول إلى نتيجة محرمة، وبين الوصول إلى نتيجة محللة، مما يدل على التفصيل هذه الرواية. قال ومما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة وغيرها رواية الصيرفي قال سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعور فقال إن عمال السلطان يشترون منا القرب، جمع قربة، والإداوة أو إداوي، إداوة في بعض النسخ، جمع إداوة، ظرف صغير من جلد، هم قربة هم ذاك اللي شنو الصغير اللي يدار فيه فيشرب به، كأس، كأس مثلا إناء صغير، فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا، يشترون من عندنا ويدزون وكيلهم، وهو السلطان يأتي والوزير وكيل حتى يستلم منا القرب والإداوة، فنرشوه حتى لا يظلمنا، نطي شوية نعبر له حتى لا يظلمنا. الساظلم شلون كان يدفع أقل أو يأخذ من ذني أكثر، نعبر له ومنك نقلل لعله من السلطان أو سمو يم السلطان حتى لا يأذينا. قال لا بأس بما تصلح به مالك. ثم سكت ساعة الإمام سلام الله عليه، ثم قال إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل، مشترين منك ألف يأخذ 900 إداري، قلت نعم، قال فسدت رش. هذه يستفاد منها التفصيل. تتمة الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحج. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن المعصوم سلام الله عليه أنه قال من نظر إلى ما في أيدي الناس طال حزنه ودام أسفه، ومن نسي خطيئة، ولعله هكذا مطبوع خطيئته لعله الأنسب، لعله من نسي خطيئة استعظم خطيئة غيره. عز المؤمن في غناه عن الناس، غنى المؤمن غناه من الناس. جملة أقوال تروى عن المعصوم سلام الله عليه، جامع مشترك بين كثير منها، لعله بين ثلاث منها، هو الكفاف والقناعة. من نظر إلى ما في أيدي الناس طال حزنه ودام أسفه. هاي هم تعطي القناعة هم تعطي معنى آخر. الإنسان ينظر ما في يده، والله شرازقه إذا كان في مقام القناعة، الله شرازقه يشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، وإذا طلب الزيادة طلب الزيادة من الله، لا أن يطلب الزيادة من أيدي الناس. هذا شأن الحيوان، أن يطلب الزائد من الإنسان أو من حيوان آخر، فليطلب من الله سبحانه، فليطلب من المعصوم سلام الله عليه، اللي الدنيا وما فيها بأيديهم صلوات الله عليه، من الإمام خلي يطلب، مو يطلب أو ينظر أو تبقى عينه ترمق المن إلى ما في أيدي الناس، لأن هذا ما يوصل إلى نتيجة، يطول حزنه، لأنه عندما يجد غيره متنعما وهو ما متنعم. إذا إنسان قنوع وعند ماذا؟ بالله كامل الثقة، وأن المصلحة تقتضي أن يعيش بهذا الشكل، هذا يعيش غني، ما يعيش فقير، ما يعيش فاقر أصلا. ولذا قيل القناعة كنز لا يفنى، واقعا كنز لا يفنى، لكن مآل منالها صعب، مو سهل، هذه بالألفاظ بالعجل تلقى بشكل سريع، القلم بالعجل يسجلها بشكل سريع، لكنه حتى يتصف بها الإنسان يحتاج إلى مشقة. وبعد هذا أقسام الجهاد الأكبر ومصاديقه وأنواعه، هي كلها بهذا على هذا الطريق، لكن تزداد مشقة وتقل بإزاء بعضها. من نظر إلى ما في أيدي الناس طال حزنه ودام أسفه، لأن اللي هذا ينام يضع رأسه على الكذا الفراش الوسادة، هو يفكر أن فلان وكذا، وهو إذا استيقظ صباحا أول ما يأتي إلى، لأن الشيطان هم ما يريد هذا الشيء، الشيطان يريد أن يخلق حزازة بين المؤمنين، فتكون حتى نظراته وتصرفاته إلى أخيه المؤمن نظرات وتصرفات غير مرضية لدى الشارع. ومضافا إلى ذلك قلنا شنو؟ يأكل بنفسه وحزين، يعيش حزين طول عمره لأجل أنه ما متنعم، ما صعب. لكن إذا استطاع الإنسان أن يروض نفسه شيئا فشيئا يعتاد على ذلك، شلون إنسان الآلام اللي يعيشها صعبة، لكن لما يتعود تلقيها أسهل من ذاك الإنسان اللي استوى يريد. أنت شوف بعض الأشخاص ما بيه هو فرد شيء، حسب ما ينقل ما بيه فرد شيء، بس لأن ما متعود هذا القليل هم يتحمله. أما الإنسان اللي هو عايش كل يوم تمر عليه فرد، هذا حينئذ مرح مكيف نفسه، فرد تكيف خاص اللي يتحمل مثل هذه الشدائد والمصاعب. عز المؤمن في غناه، واقعا يعيش عزيزا، لأن هو الذل أن يمد يده، مو مد اليدهم ما إلى موضوعية، هو قد يتكلم كلمة توجب ذلة، مو إلا اليد. إذا إنسان أراد أن يعيش عزيز الإمام سلام الله عليه يقول لابد وأن يكون يعيش حالة الغنى عن الناس. يعيش الغنى عن الناس، اللي يحتاجه يحتاجه من الله، يعيش حالة الفقر عن مع الله والغنى مع الناس. هذا من عاش فقيرا إلى الله هذا هو عزيز. ليش؟ لأن كل ما الإنسان يتحسس أنه فقير إلى الله كل ما العبودية تكون محضة أكثر، لأن هي العبودية شنو؟ أن يجعل الإنسان من نفسه مرتبط بالله بحيث لا حول ولا قوة له إلا بالله. بينما إذا أراد وحينئذ إذا ارتبط بالله بعد كل أمل بالله، شنو الله اللي سواه؟ هو يراه صحيحا وفي الموقع الصحيح، بعد ما يعيش حالة ذل، ما يعيش حالة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، وإلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.